الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المباركون، نستأنف مجالس السنة شرح السنة للإمام الزربهاري رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ما كانت زندقة قط ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال. والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله. وهذه الجملة تكثر عند أرباب التصنيف في العقائد، لأنهم يقولون ذلك نصحا لمن يقرأ في مصنفاتهم، يدعون له بالرحمة. اعلم رحمك الله، كما يكثر ذلك في كلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يعلم أمر من العلم، وهو معرفة الحق بدليله. أمر من العلم وهو معرفة الحق بدليله. معرفة الحق ليخرج الجاهل، لأن الجاهل لا يعرف الحق ولا يعرف لا يعرف الحق. وبقولنا بدليله يخرج التقليد، لأن التقليد وإن كان معرفة لكن ليست من جهة من جهة الدليل. وربما تسأل شخص: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة العاشرة. ماذا يسمى؟ علم أو جهل؟ جهل، عدم العلم بالكلية. فمن لا يعرف الحق من الباطل فهذا جاهل. وقولنا بدليله لأجل أن يخرج التقليد. فربما تسأل شخص: متى كانت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة الأولى. لأن بعض الناس أشار إليه هكذا. يعني في السنة الأولى، فقال إنها في السنة الأولى تقليدا لذلك الشخص. هذا يسمى علم؟ لا يسمى. فبالقيد الأول خرج الجهل، وبالقيد الثاني خرج التقليد. اعلم رحمك الله، هذه طريقة شيخنا الشيخ ابن عثيمين في شرحه في فك العبارة، حتى يخرج طالب العلم مليا بهذه الأمور والتعريفات والقيود، لأن العلم تعريفات وقيود. طيب، اعلم رحمك الله يعني يرحمك الله، فهي جملة دعائية من المؤلف نصحا منه للمسلمين، وأسأل الله يرحمنا وإياكم. فيعلم رحمك الله أنه ما كان الزندقة ولا شك ولا ريب إلا من جهة الكلام، وصدق رحمه الله، لأن علم الكلام أورث أهله الشك والريب وجعلهم في حيرة يترددون، أرادوا أن يتوصلوا إلى اليقينيات بقواعد أصلوها وفلسفات أصلوها وما أغنت عنهم شيئا، بل غالب أساطينهم رجعوا إلى الكتاب والسنة في آخر حياتهم وذموا علم الكلام وقالوا ما أورثنا إلا الحيرة وأورثنا الشك. منهم من قال لقد تأملت المذاهب الكلامية، تأملت الطرق الكلامية والمذاهب الفلسفية فما وجدتها تروي غليلة ولا تشفي عليلة. فيها فائدة؟ ما فيها. ومنهم من قال وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. أم عند علم، يعني كلام الله حق، كلام الرسول حق، وكل ما أخبر الله به ورسوله حق، وحق على سبيل إيش؟ الإجماع. أنا أموت على عقيدة أمي لأنه أضاع وقته في علم الكلام المذموم. ومنهم من قال نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغالب دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من طول بحثنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقال. ولذلك قال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال والصيام، ويقال هذا جزاء من فارق الكتاب والسنة وتمسك بعلم الكلام، والسلف كلهم ذموا علم الكلام. والإمام الغزالي كان من كبار علماء الكلام وأساطين الكلام، لما عرف غايته ونظر فيه ولم يستفد منه رجع إلى الكتاب والسنة، ومات وصحيح البخاري على صدره، وألف كتابا أو رسالة قفل الشيخ، وألف رسالة سماها إلجام العوام عن علم الكلام، والرازي ألف كتاب سماه أقسام اللذات، وأن اللذة الحقيقية للقلب والروح في كلام الله ورسوله. هذا معنى كلام الشيخ، فهمتم؟ فادرسوا الكتاب والسنة، واقرأوا في سير أئمة المسلمين وعلماء الحق، ولا تلتفتوا إلى كتب علم الكلام. واليوم للأسف الشديد غالب المعاهد الدينية تدرس علم الكلام، ولما عرض على شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب أرسطو وسئل عن ذلك قال كنت أعلم أن المنطق اليونانية لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، والشيء إذا لم ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي فهل في ذلك فائدة؟ لا فائدة. العجب كيف يسترئ الرجل على المراء والخصومة والجدار والله تعالى يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. كيف يسترئ الإنسان الذي وفقه الله ووهبه علما وفهما كيف يسترئ على الجدال والمراء وقد قال الله في كتابه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة يعني وسط الجنة. لمن لكن لمن ترك المراء ولو كان محقا. لكن الجدال بالذي هي أحسن لا بأس. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذا المقصود منه مناظرة على الحق وبيان الحق لمن أراد أن يصل إليه. أما إذا غلب على ظنك أن هذا يريد المراء ويريد الغلبة والظهور فلا تناظره فإن السلف كانوا لا يناظرون أهل الأهواء. قال الإمام الحسن البصري لا تناظروه ولا تجالسوه ولا تسلموا عليه. وجاء رجل من أهل البصرة ممن يقول بالقدر فقال الحسن دعني أناظره فإني أحب مناظرتك. فقال فأما أنا فلا أحب مناظرتك وأنا على يقين من أمري وأنت شاك فاذهب إلى شاك مثلك فناظره. وكثير من أهل الأهواء اتبعنا معهم هذه الطريقة فكان ذلك سببا لموت بدعته. إن بعض الناس يحب يروج له ويناظر وقيل وقال وكذا فينتفخ فتركه والإعراض عنه سبب لموت بدعته. الله. قال فعليك بالتسليم والرضا بالآثار وأهل الآثار والكف والسكوت. عليك بالآثار فالزمها واعتقد ما دلت عليه وكن على يقين من ذلك وقل بموجب ما دلت عليه الآثار. وإياك والخصومات والجدال والمراء فإن الجدال والمراء لا يزال بالرجل حتى ينحل عن دين الله. لا تصاحب أخ لا تصاحب صاحب جدل أبدا ولا تعطيه فرصة. جاء رجل من أهل الجدال لعبد الله بن عمر فقال دعني أقول لك شيئا في القدر تنتفع به. فقال انتظرني. وحس سمعني كلام أنت؟ قال له ايه؟ قال له اصبر ليش فحشى أذنيه بالكرسف. الكرسف إيه؟ القطر. فقال تكلم يا آل. فانصرف الرجل تحب تعمل حاجة زي إذا كلمك صاحب بدع يريد أن يشبه عليك ما تقتر تقول أنا سن من زمان ما يؤثر عليك تفضل. فتقع بدعته في قلبك فتتبعه عليها وكتار راع زي كده كتار راحوا الطريق اللي وين. لذلك حذيفة قال إن دخل قلبك الحق فماذا ترجو بعد ذلك؟ فإن الله عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. كثير من الشباب من أهل السنة تربوا في حجر الدعوة السلفية، اليوم في التكفير والتفجير، وقتلوا وضربوا وخرقوا وفعلوا. السبب السماع لأهل الأهواء. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأمثال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار رد على الله وعلى رسوله. بعد. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار رد على الله وعلى رسوله. نعم. توقن أن الله عز وجل يعذب بالنار من عصاه وخالف أمره وشرعه على وجه الذي تقتضي حكمته وعدله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي إنكار ذلك، كما وقع ذلك من هشام الجهمي المعروف بهشام الفوطي، يعذب أهل النار بأصناف من العذاب ذكرها الله في كتابه، وقال أيضا: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها إلا أن يكون نسيانا، فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. الفرائض خمس صلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم بين أنها خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة من النار. الحديث. وهذه الصلوات لها أوقات كما قال ربنا عز وجل في كتابه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكل صلاة وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة كما صرح بذلك الفقهاء. والصلاة في السفر ركعتان، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر، قال ابن القيم: وكان هديه في السفر أنه يصلي الرباعية ركعتين، وأما الثلاثية فإنه كان لا يقصرها، والثنائية لا يقصرها لأنها مقصورة لأنها على ركعتين فكأنها مقصورة، والثلاثية لأنها وتر النهار فإذا قصرها خلت عن ذلك، خلت عن تلك الحكمة، وهي أنها وتر النهار. فمن قال إنها أكثر من ذلك فقد ابتدع. من قال إن الصلوات المفروضة أكثر من 5 صلوات وهنالك صلاة سادسة فهذا قد ابتدع، فيجب استتابته، فإن تاب وإلا وجب قتله. كذلك من أنكر القصر في السفر فهو مبتدع ضال، تجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل. لكن إذا أتم الرباعية في السفر خالف السنة، لكن إذا كان هو الإمام يصلى عليه، يصلى معه كما فعل عبد الله بن مسعود مع عثمان لما أتم الرباعية. وعثمان رضي الله عنه تأول والله أعلم بتأويله، وإلى اليوم لا نعلم من كلام أهل العلم سببا واضحا محققا أتم لأجله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقطوع به أنه تأول، لا لكن لا ندري ما تأويله. وهذا من ورع الشيخ رحمه الله، كان نقطع بأنه متأول لأنه لا يمكن أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، لكن تأول الله أعلم بالتأويل الذي تأوله. وذكر التأويلات وكلها تأويلات غير صحيحة. قيل إنه أتم في منى لأنه إمام، والإمام كل بلد له وطأ. قال ابن تيمية: ورسول الله أولى بذلك، وكان عثمان أتم لأجل أن كل بلد له وطن، فكأن منى بالنسبة إليه وطن. قلنا: لماذا لم يفعل ذلك رسول الله؟ بل رسول الله أولى بذلك. وقيل لعله تأهل بها، يعني عرس سجنه في منى. قال شيخ الإسلام: وهذا غير معلوم، ولم ينقل ذلك أهل السير والأخبار، ولم يكن له امرأة من هذه الجهة. والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به. وقيل أتم عثمان الرباعية ليبين للأعراب أن صلاة الحضر على 4 ركعات لئلا يأتي إليه أعراب ويكون قريب عهد بالإسلام فيرونه يصلي ركعتين فيظنون أن الظهر والعصر والعشاء ركعته. قال ابن تيمية: وهذا أيضا تأويل بارد. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أولى بذلك، لأن قرب عهد الناس برسول الله، قرب عهد الناس بالإسلام على عهد رسول الله أقوى من إيش؟ من عهد عثمان، لأن خلافة عثمان كانت بعد الصديق وبعد عمر، وانتشر الإسلام وعرف الناس الأحكام. ابن تيمية بعد ما أبطل هذه التأويلات كلها في الأخير قال: ونقطع أنه متأولا والله أعلم بتأويله. متأول الله أعلم. نعم. هذه الجملة المؤلف ذكرها في هذا الكتاب ليبين أن القول بخلاف ذلك من البدع المحدثة في الإسلام. هذا وجه إدخال هذه المسائل في كتاب السنة، لأن السنة عامة من مدلولها الاصطلاح، لأن السنة يقصد بها المعتقد والطريقة التي كان عليها الناس على عهد رسول الله. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب، على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها إلى الإمام فجائز. نعم، إذا كان هنالك زكاة وليس المسلمين إمام فإنه يفرقها بنفسه، ليس هنالك بيت مال منتظم، إما لعدم وجود الإمام أو لوجود النزاع بين الإمام وبعض من خرج عليه، حينئذ يفرقها بنفسه. هذه طريقة أهل السنة في إخراج الزكاة إذا لم يكن لي للناس إمام ولا بيت مال منتظم، أو وجد الإمام وهنالك بيت مال لكن وقع النزاع بين الإمام وبعض رعيته فلم يتفرغ الإمام لتوزيعها، ماذا نفعل؟ يخرجها الإنسان في الفقراء والمساكين ويتحرى فيهم القرابة. طيب، وإذا كان هنالك إمام فإنه يدفعها إليه، وليس الشخص ليس المسلم مخير بين أن يعطيها الإمام أو يوزعها، إذا كان هنالك إمام تعطى للإمام، لا سيما إذا جاء سعاة الزكاة وطلبوا منك الزكاة تعطيه، وإذا أعطيتهم إياها برئت ذمتك منها، سواء دفعوها في مستحقها أو لم يدفعوا في مستحقها. هذه مسألة مهمة يا إخوان، من طرائق أهل السنة أنهم يأمرون بدفع الزكاة للإمام، سواء كان برا أو فاجرا، صالحا أو طالحا، يعطيها لمستحقها أو لا. وقال بعض العلماء إذا كان لا يعطيها لمستحقها يخرجها المسلم في فقراء المسلمين، لكن يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: وهذا القول قول ضعيف، خلاف ما عليه جمهور أهل السنة أنه يعطيها للإمام. نعم، انتبهوا طلاب العلم لهذه الأمور يعني، فإنها أمور مهمة. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعد. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أعلم أن أول الإسلام يعني أول ما يدخل به الشخص الإسلام هو أن ينطق بالشهادة فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيشهد لله بالوحدانية ويشهد لنبيه بالرسالة، فيدخل في الإسلام إذا كان على الكفر عياذا بالله. يدخل الإسلام أول ما يدخل به الإسلام كلمة الشهادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. أعد. قال رحمه الله: وأن ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. الله عز وجل إذا قال قولا فهو كما قال، وإذا قال رسول الله قولا فهو كما قال، يعني فهو حق، إذا قال الله قولا فالأمر على ما قال، وإذا قال رسوله قولا فالقول هو ما قاله رسول الله. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فإذا قال رسول الله قولا فهو كما قال، وإذا قال الله قولا فهو كما قال، كما قال سبحانه قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فالحق منصوب على أنه مفعول به، ليش؟ لأي فعل؟ ماذا قال ربكم؟ قال الحق. الله عز وجل لا يقول إلا الحق، فهو الحق ولا يصدر عنه إلا ما هو حق، ولا يقول إلا الحق ولا يقضي إلا بالحق سبحانه وتعالى. فقوله حق وفعله حق، والجنة حق والنار حق، كل ما صدر عن الله فهو حق. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالشرائع كلها. والإيمان بالشرائع كلها، من آمن بجميع الشرائع وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع. فلو أقر بالصلاة والصوم والزكاة والحج وكفر ببر الوالدين فهو كافر بالجميع، ولو أقر بهذا دون هذا فهو كافر بالذي جحده وبالذي أقر به، لقوله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. كذلك البيع والشراء على الجواز إذا وقعا على وفق الكتاب، بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وما هو البيع؟ البيع إخراج الشيء عن ملك الإنسان بعوض معلوم. ما هو البيع؟ من يعرف البيع؟ بغرض بعوض المعنى. البيع هو إخراج الشيء، إخراج الشخص الشيء عن ملكه إلى غيره بعوض معلوم. من يدفع ذلك العوض؟ الذي خرج إليه ذلك الشيء. والشراء إدخال الشيء في الملك بعوض معلوم. فالبيع إخراج والشراء إدخال. وقال بعض العلماء البيع والشراء بمعنى واحد، فهما من ألفاظ الأضداد. قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوه. فيأتي البيع بمعنى الشراء والشراء بمعنى البيع. وقيل باع إذا أخرج، وابتاع إذا أدخل، وشرى إذا أدخل، اشترى إذا أخرج، واشترى إذا أخرج، فباع تساويها شرى، باع وشرى بمعنى واحد، وابتاع واشترى بمعنى واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي ابتاع. ابتاع يعني اشترى، وباع بمعنى أخر، باع وابتاع إذا أدخل، كما أن شرى إذا أخرج، واشترى إذا أخرج، واشترى إذا أدخل. وهذه لغة قريش كما حكاه الزناتي رحمه الله. المهم هذا له بحث في الفقه، والمؤلف ذكر ذلك حتى يبين أن أهل السنة يرون أن كل بيع باعه شخص أو أي شراء فهو على أصل الجواز، وأنه لا يجوز أن نحرم بيعا أو شراء من عند أنفسنا، لأن هذا قول على الله بلا علم، لأن الأصل في البيع والشراء الحل والإباحة، لقوله تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا، كما أن الأصل في الربا هو التحريم، والأصل في البيع هو الحل. نعم. من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور. من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو غدر. أو جور أو غدر. فإذا خلى البيع من هذه الأمور فكان بيعا لا تظالم فيه ولا غدر ولا خيانة، فهو بيع جائز صحيح. وأما إذا دخله شيء من ذلك فهذا بيع محرم، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، حرم لأجل ما فيه من العدوان والظلم وإثارة الشحنة والبغضاء بين المؤمنين. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله جل وعلا، وإن عمل كل عمل من الخير. هذا حال المؤمن، أنه مهما بلغ في العبادة والاجتهاد فيها فإنه ينبغي أن يكون خائفا من عمله، راجيا لرحمة ربه، يكون مشفق. والذين هم من عذاب ربهم يشفقون، شفقة والخوف والوجل ينبغي أن يصحب المؤمن. قال تعالى: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال الحسن البصري: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كل يخشى النفاق على نفسه، ما سمعت أحدا منهم يقول إنه على إيمان جبرائيل وميكائيل. بخلاف حال الناس اليوم، أنا الله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ولو وزن عمله بعمل عبد من عبيد التابعين لأربى عليه بمرات كثيرة. أولئك عرفوا الله وعرفوا أقدار أنفسهم، ولذلك تواضعوا لله وانكسروا. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الإشفاق من الله سبحانه وتعالى والرهبة منه، وألا نقتر بأعمالنا، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون على ذلك الوصف، خائفا وجلا. من أمن في هذه الدنيا خاف يوم القيامة، ومن خاف في هذه الدنيا أمن يوم القيامة. ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. لكن لا ينبغي الإنسان أن يصل في الخوف إلى حد الإفراط فيغنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يقوم بين الخوف والرجاء، لكن يغلب جانب الخوف، وإذا دنا الأجل غلب جانب الرجاء. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وينبغي للرجل المسرف على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. نعم، يكون راجيا خائف. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقدم الرجاء على الخوف، لأن المسلم إذا مات وهو يحسن الظن بالله بعثه الله على حسن ظنه به. نعم، لكن في حال الشدة يغلب جانب الخوف، كما كان عليه الصحابة فيما ذكرناه من الآية. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. أعد. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. أطلع الله نبيه على ما يقع من أمته، أوحى الله إليه أنه ستكون فتن، وأنه سيقع كذا، وأنه سيقع كذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفتن كأنه يعاينها وهو شاهد عليه. وكان الصحابة إذا قص لهم ما سيقع كانوا يتعجبون أشد العجب. فيقولون: كيف يقع هذا وفينا حياة ورمق؟ فيخبرهم أن ذلك كائن في آخر الزمان، وأنكم لا تشهدون ذلك، إلى غير ذلك من الأخبار. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ستقع في آخر الزمان، ولا يشك في ذلك، لكن يؤمن بها إجمالا وتفصيلا، وإذا لم يبلغه شيء من ذلك فإنه يشهد بأن كلام الرسول حق وأن خبره صدق، ولا يكلفه الله أكثر من ذلك. وأما إذا بلغه شيء من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصدق بها ولا يردها بعقله، كما فعلت المعتزلة والجهمية الذين أنكروا عذاب القبر وقالوا إن ذلك محال، وبعضهم قال العذاب واقع على الروح دون البدن، فخاضوا في ذلك خوضا عظيما وجحدوا ما أخبر الله به ورسوله من ذلك، فعدوا في أهل البدع الخارجين عن السنة. ومثل هذه الاعتقادات موجودة الليلة، ويتبناها كثير من المثقفين الذين لم يدرسوا الإسلام دراسة تفصيلية، ولم يأخذوا العلم بطريق الأولين، فأنكروا أمور صرح النبي صلى الله عليه وسلم بها وأخبر بها أنكروها، فأنكروا نزول عيسى، وأنكروا خروج الدابة، وأنكروا أيضا عذاب القبر، وأنكروا أشياء مما هو مقطوع به عند أهل السنة، بل أحاديث متواترة. ف فالقرآن دل على نزول عيسى في آخر الزمان، والسنة دلت على ذلك بأحاديثها المتواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض أحاديث متواترة كثيرة، منها أحاديث المسح على الخفين وأحاديث عذاب القبر وأحاديث نزول عيسى وغير ذلك. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم، هذا الحديث مشهور بحديث الفرق، أن اليهود افترقوا على 2 على 71 فرقة، والنصارى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. وأحسن من تعرض لشرح هذا الحديث الإمام صالح المقبلي في كتابه العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ، ونقل منه الإمام الألباني نقل منه ذلك الشرح في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول حديث الافتراق، وتكلم عليه إسنادا ومتنا بما لا مزيد عليه بأكثر من 22 صحيفة، فأرجو أن تراجعوا ذلك الشرح، لأن كتاب العلم الشامخ ليس موجودا، لكن السلسلة موجودة، السلسلة الصحيحة المجلد الأول، تكلم عليه من جهة طرقه وأسانيده، ثم فصل في معناه نقلا عن ذلك الإمام اليماني الشيخ صالح المقبل. نعم، نؤمن أن الأمة ستفترق، هذا الافتراق الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول افتراق هذه الأمة كان على 5 فرق، وهذه الفرق تشعبت وتفرعت إلى أن وصلت إلى هذا العدد وأكثر منه. قد ذكر أهل الأصول أن العدد ليس له فحوى، ليس للعدد مفهوم، فقد ينقص وقد يزيد، وليس بالضروري أن تكون على هذا العدد 100%، قد تكون أقل وتكثر، يعني المقصود الكثرة، يعني الرسول لما قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، المراد بذلك الكثرة في الافتراق وتشعب الآراء والمذاهب المخالفة لما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك الشيخ صالح المقبلي رحمه الله. وكلها في النار لا يقتضي أنهم كفار مخلدون فيها، لكن هي من أحاديث الوعيد، فمن هذه الفرق من هو كافر، ومنها من ليس بكافر، لكن هذا الحديث من أحاديث الوعيد. ويحتمل بسطا أكثر من هذا، لكن حسبنا الإشارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للقصر مدة معينة؟ يقول: هل للقصر مدة معينة؟ ليس للقصر مدة معينة على القول الراجح، إن كان جمهور الفقهاء يجعلون له مدة 4 أيام. يعني إذا كان ينوي المسافر 4 أيام فأكثر فهذا يتم الصلاة، وإن كان مدة إقامته في البلد التي سافر فيها سافر إليها أقل من 4 يقصر. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء، لكن الصحيح أنه ليس في السفر وقت محدود ما دام أنه على نية العودة وأنه يريد قضاء حاجة، فإذا قضاء رجع كان ينوي قضاء في 10 أيام أو 7 أو شهر أو أقل من ذلك أو أكثر فإنه يقصر حتى يرجع. ويدل لذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك 19 يوم يقصر الصلاة، وأخذ بمكة 10 أيام، وأصحابه قضوا فترات متعددة أو فترات كبيرة يقصرون الصلاة. عبد الله بن عمر أقام في أذربيجان 3 أشهر يقصر الصلاة، ومحمد بن مسلمة أقام في السن 17 يقصر الصلاة. من الفقهاء من قال إنهم كانوا لم يكونوا على نية محددة، يقول يخرجون غدا أو بعد غد فيتأخرون، لكن هذا كله أيضا احتمال ليس له ما يشهد له من الآثار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: البعض يقول قصر الصلاة يحتاج إلى نية قبل السفر، وجزاكم الله خيرا. السفر القصر معلق بالسفر، وجد السفر وجد القصر، فهو لا ينفك عن السفر، بخلاف الجمع فإنه من رخص الحاجة إذا احتاج جمع في السفر وفي الحضر كذلك. نعم. لكن الجمع ذكروا فيه النية أنه لابد أن ينوي الجمع عند الأولى، إذا أراد أن يصلي الظهر مع العصر لابد أن ينوي الجمع عند الأولى من الصلاتين اللتين يريد أن يجمع بينهما، لكن أيضا هذا ضعفه جماعة من المحققين كالشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الاختيارات الجلية، فليراجع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد فرق بين التشريع والحكم بغير ما أنزل الله، وهل يوجد فرق بين الحاكم والأمير؟ هذا السؤال. يقول السائل: هل يوجد فرق بين التشريع والحكم بغير ما أنزل الله، وهل يوجد فرق بين الحاكم والأمير؟ الحاكم هو الأمير، والأمير هو الحاكم، أمير على الناس يعني يحكم بينهم، هذا واضح ما في إشكال. أما بالنسبة للتشريع بعض الناس يشوش بهذه الكلمة التشريع، التشريع العام والتشريع الخاص، ولو سألت إيش معنى التشريع وما هو اشتقاقها اشتقت من أي كلمة؟ تشريع من الشريعة. طيب الشريعة من وين؟ شريعة، شريعة من يقول لك أنا ما أعلم، يقول لك من المشرع، يخوض في كلمات وما يحسن معناها. الحكم بغير ما أنزل الله قلنا على أقسام: إما أن يكون مفضل لحكم الله على حكم غيره فهذا كافر، وإما يكون مساويا له يعني يجعله هذا كهذا فهذا أيضا كافر، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وإما يكون مستحل مع تفضيل حكم الله على حكم غيره يرى أن ذلك جائز هو أفضل. نعم. لكن إذا حكمت بحكم الطاغوت جائز، فهذا أيضا كافر سواء حكم بغير ما عند الله أو لم يحكم. هذه كم قسم؟ ثلاثة. القسم الرابع يقول الشيخ عبد العزيز بن باز أن يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن ما فعله قبيح وأنه مستحق للوعيد وأنه أن حكم الله أفضل وأنه هو الواجب، لكن غلبه الهوى وحب الرياسة أو غلبته نفسه أو ارتشى فحكم بحكم الطاغوت، هذا فاسق وظالم وكافر، لكن كفر أكبر وظلم كافر، كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر. هذا كلام الراسخين من أهل العلم، فأمسك بيديك عليه وشد بلحييك عليه. أما ما يقوله كثير من الشباب وأن الحكم غير ما عند الله كله كفر وينسب ذلك إلى العلماء، فنحن نقول العلماء بريئون من ذلك، علماء الحق بريئون من ذلك، إلا من كان على طريقة الخوارج فإنه لا يفرق بين حكم وحكم. واسمع إلى شارح الطحاوية ذلك الشرح العظيم الذي اتفقت كلمة الأمة عليه، وصار يقرأ في سائر الأمصار وفي سائر الأزمان. قال واعلم، وقال وهنا أمر ينبغي أن يتفطن له، فالحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر وتارة يكون كفرا أصغر وتارة يكون معصية بحسب حال الحاكم. إذا الحكم بغير ما أنزل الله ليس درجة واحدة، يكون كفر قال ويكون معصية ويكون إيش كفر أصغر وأكبر ومعصية. هذا التفصيل اللي هو الذي درج عليه السلف، وحكاه ابن عباس وحكاه ابن جرير وابن كثير والقرطبي عن ابن عباس، ومن أخذ عنه كسعيد بن جبير والسدي وجابر بن زيد وعكرمة وطاووس وعبد الله بن طاووس وغيره من أئمة التفسير من السلف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للدخول في الإسلام، بعض من طالب الذي يريد أن يسلم بأن يقول بعد الشهادتين وأن عيسى عبد الله ورسوله. كلمة تشريع شرع، شرع أتى بأمور جعلها شريعة، إذا كان مستحلا لذلك وأنه يريد أن يكون مقام رب العالمين ويشرع الأحكام للناس فهذا مستحيل كافر، واضح؟ وأما إذا أتى بالقوانين ويراها أنها باطل لكن لأجل أن يرضي هذا لأجل أن يخاف على منصبه وما أشبه ذلك، قال العلماء إنه فاسق. ولذلك ذكر شيخ الإسلام أن الشرع شرع مبدل، اسمع لكلام العلماء الراسخين، شرع مبدل وشرع مؤول وشرع منزل. انت داير شرع تشريع تشريع تشريع قاصد واحد من دين يعدو قاصد يعدو تشريع والتشريع والتشريع كفر. العلماء قالوا التشريع ثلاث: شرع منزل تقاصد ده قال لا، شرع مؤول قاصد ده قال لا، شرع مبدأ قال أنا دائر ده. أنت عارفه لكن أنت ما عارف ولا عارف معناه، اسمع إلى من يشرح لك ذلك. الشرع المنزل كتاب الله وسنة رسوله، واضح؟ طيب، شرع مؤول أقوال المجتهدين كأبي حنيفة ومالك وإمام أحمد وأبو حنيفة وغيره التي تحتمل الصواب وإيش والخطر. ده الشرع عليه المؤول. فضل إيش الشرع المبدل. ده تفسير ابن تيمية. قال والشرع المبدل أن يقول هذا من عند الله أن الله حرم كذا وأحل كذا وأن هذا من عند الله وليس هو من عند الله. ينسب ما شرعه من الأحكام ووضعه من القوانين ينسبه إلى من؟ إلى الله ورسوله. ذكاء باسم المبدل. وما إذا لم ينسبه إلى الله ورسوله وقال إن الله ورسوله بريئان منه فهذا ليس الشرع المبدل الذي يقتضي الكفر والإخراج من الإيمان، بل شرع مبدل يستحق الوعيد ويقال إنه ظالم وفاسق، لكن لا يقال كافر إلا إذا نسب ما فعله إلى الشرع. قال هو الكذب على الله ورسوله وأن يقول هذا من عند الله وليس من عند الله، لكن قال من عندي وما هو لازمكم وأنا أمشي أموري وخايف من أمريكا وروسيا، هذا فاسق لأنه ينبغي أن يخاف من الله، فاسق أم لخشفة بالمد وظالم وكافر، برضو كافر لكن كفر أصغر وظلم أصغر وفسق أصغر. المسألة من مسألة حماس، مجرد حماس دافع يريد أن يحكم الإنسان على غيره. ولذلك قال السلف إذا رأيت الرجل يتجرأ في قوله كافر ولا يتروى في ذلك تعلم أنه أقل جهالة. ذا الإمام سفيان عيينة الشيل فرارك مشيل قال أقل جهالة، من تلقاه كتر كافر كافر دي ما قال أقل جهالة، لكن من يقول لك شوف أسأل الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين العلماء أسألهم فلان وحضرهم منه وحصل منه كده وحصل منه كده وعندنا في الجزيرة وقال كذا وقال، يقول لك يحال إلى المحكمة التي في بلده وينظر في قوله وهل يقتضي ذلك كفرا أو لا، وفق الله الجميع لما يحب. شو العلم كيف؟ إيش المحكمة؟ هم في الطلاق يودوك المحكمة طلاق بمرتك عشان ما يحكم بالظلم عليك أو على المرأة، معقول كفر وإخراج من الإسلام بإخراج من عش الزوجية يودوك في المحكمة دار يفرقوا بيناتكم يقول لك امشي راجع المحكمة في بلدك هناك شوف الأقوالكم. طيب واحد قال لهم فلان ده بالكلام اللي قلت ليكم ده كافر ولا ما كافر، يقول ارجع ايه جيب الزول قدام ايش المحكمة، وإذا قضى الحاكم لأنه كافر فيما قضى به السلطان خير وبركة بباركوها كمان، لا يخوض في أمور صعبة ويفصل فيها ويقطع فيها. ولذلك تجد إنسان بسيط ما له علم ممكن يخش في هذا. نعم تقرأ. أحسن الله عليكم. يقول السائل بالنسبة للدخول في الإسلام بعضهم يطالب الذي يريد أن يسلم بأن يقول بعد الشهادتين وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، ثم يسألونه عن اسمه فإن كان عجميا غيروه، فهل هذا واجب؟ وين الأسئلة؟ ما أدري وين وين يسألوه هذا الأسئلة؟ أول ما يعرف من كيف فوالد من يسألوه؟ الذي يريد يقيم لا لابد يقر بهذا، يعني إذا كان نصراني ودخل في الإسلام أقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لابد من هذا. لأنه قد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك يشهد أن عيسى ولد الله، فلا تنفع كلمة لا إله إلا الله. وأنا في مجالس كثيرة حضرنا مع الشيخ ابن باز رحمه الله ويسمع على يديه فيركز على الكلمة الأخيرة، وأن عيسى وأن عيسى كلمته كلمته ألقى إلى مريم وروح منه وروح منه، كرر وراءه النصران الذي يريد أن يسلم، لأن البراء مما كان البراء من دين النصارى هذا من مقتضى الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: أنا أعمل في منظمة أجنبية مترجم لغة إنجليزية، وفي المكتب أجانب وأعاني كثيرا في الاحتكاك بهم، ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ أدعوهم إلى الإسلام، أدعوهم إلى الدين، وحبب إليهم الإسلام، وتخلق معهم بالأخلاق الفاضلة، فإن ذلك من أعظم ما يشجعهم على الدخول في الإسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فأي كتاب لشيخ الإسلام نجد هذه التأويلات التي ذكر عن عثمان رضي الله عنه؟ تجدها في منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية. يقول السائل: ما حكم مقابضة هاتف رديء النوع مع آخر جيد النوع ودفع فرق نقود، وهل هذا ربا؟ كيف كيف؟ يقول: ما حكم مقابضة هاتف رديء النوع مع آخر جيد النوع ودفع فرق نقود، وهل هذا ربا؟ لا بأس، هذا لا بأس به، وليس من الربا، لأن الربا يكون في أصناف معينة، فالجهاز حق الجوال بجهاز آخر مع الفرق هذا لا بأس، وبيت ببيت مع الفرق لا بأس، وكتاب بكتاب مع الفرق لا بأس. الربا التفاضل ممنوع في أصناف معلومة، الذهب والفضة إذا بيع بعضهما ببعض، إذا بيع الذهب بجنسه والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، إما طعام بطعام، مقتات مدخر أو نقد بنقد نفس الجنس، وذهب بذهب وفضة بفضة، هنا يمنع التفاضل. أما في غير هذه المذكورات فالتفاضل جائز، سيارة بسيارة مع الفرد، جهاز كمبيوتر بجهاز كمبيوتر مع الفرد، وأرض بأرض مع الفرد، هذا لا بأس. تقبل سؤال واحد. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يصلى منفردا أم في جماعة أثناء القصر؟ إذا كان قاصر مسافر يصلي مع الناس ويصلي بصلاة الإمام، إذا كان متم يتم معه، إذا كان إمام مثلا الذي صلى به قاصر يقصر معه، فإذا سلم الركعتين سلم معه. طيب إذا أدركه في الركعتين الأخريين فإنه يتم الصلاة، لأن إمامه مقيم فيصلي بصلاته فيتم عليها ركعته، وإذا أدركه في التشهد أيضا قام وأتى بأربع ركعات. نعم، خلافا لبعض الناس قد يفوت عليه هذا الأمر، فإذا وجده في التشهد قام فأتى بركعتين، لا يأتي بأربع ركعات، لأنه مقتدم بإيش؟ بإمام مقيم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم.